كتاب مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. كتاب الهمزة. باب الهمزة والجيم وما يثلثهما. أجحا. الهمزة والجيم والحاء فرع ليس بأصل، وذلك أن الهمزة فيه مبدلة من واو، فالأجاج الستر وأصله أجاج، وقد ذكر في الواو. أجد. الهمزة والجيم والدال أصل واحد، وهو الشيء المعقود، وذلك أن الإيجاد الطاق الذي يعقد في البناء، ولذلك قيل ناقة أجد. قال النابغة: فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له، وانمي القتود على عيرانة أجدي. ويقال هي مؤجدة القرى. قال طرفة: صهابية العثنون مؤجدة القرى، بعيدة وخد الرجل موارة اليد. وقيل هي التي تكون فقارها عظما واحدا بلا مفصل، وهذا مما أجمع عليه أهل اللغة، أعني القياس الذي ذكرته. أجرى. الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى. الأول الكراء على العمل، والثاني جبر العظم الكثير. فأما الكراء فالأجر والأجرة، وكان الخليل يقول: الأجر جزاء العمل، والفعل أجر يأجر أجرا، والمفعول مأجور، والأجير المستأجر، والأجارة ما أعطيت من أجر في عمل. وقال غيره: ومن ذلك مهر المرأة. قال الله تعالى: فآتوهن أجورهن. وأما جبر العظم فيقال منه أجرت يده. وناس يقولون أجرت يده، فهذان الأصلان. والمعنى الجامع بينهما أن أجرة العامل كأنها شيء يجبر به حاله فيما لحقه من كد فيما عمله. فأما الإجار فلغة شامية، وربما تكلم بها الحجازيون. فيروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بات على إجار ليس عليه ما يرد قدميه فقد برئت منه الذمة. وإنما لم نذكرها في قياس الباب لما قلناه أنها ليست من كلام البادية. وناس يقولون إنجار، وذلك مما يضعف أمرها. فإن قال قائل: فكيف هذا وقد تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قيل له ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: قوموا فقد صنع جابر لكم ثورا. وثور فارسية وهو العرس، فإن رأيتها في شعر فسبيلها ما قد ذكرناه. وقد أنشد أبو بكر بن دريد: كالحبش الصفي على الإجار. شبه أعناق الخيل بحبش صف على إجار يشرفون. أجص الهمزة والجيم والصاد ليست أصلا، لأنه لم يجي عليها إلا الإجاص، ويقال إنه ليس عربيا، وذلك أن الجيم تقل مع الصاد. أجل، يعلم أن الهمزة والجيم واللام يدل على خمس كلمات متباينة لا يكاد يمكن حمل واحدة على واحدة من جهة القياس، فكل واحدة أصل في نفسها، وربك يفعل ما يشاء. فالأجل غاية الوقت في محل الدين وغيره. وقد صرفه الخليل فقال: أجل هذا الشيء وهو يأجل. والاسم الآجل نقيض العاجل، والأجيل المرجع أي المؤخر إلى وقت. قال: وغاية الأجيل مهواة الردى. وقولهم أجل في الجواب هو من هذا الباب، كأنه يريد انتهى وبلغ الغاية. والإجل القطيع من بقر الوحش، والجمع آجال. وقد تأجل الصوار صار قطيعا. والأجل مصدر أجل عليهم شرا أي جناه وبحثه. قال خوات بن جبير: وأهل خباء صالح ذات بينهم، قد احتربوا في عاجل أنا آجله أي جانيه. والإجل وجع في العنق، وحكي عن أبي الجراح: بي إجل فأجلوني أي داووني منه. والمأجل شبه حوض واسع يؤجل فيه ماء البئر أو القناة أياما ثم يفجر في الثرى. والجمع مآجل، ويقولون: أجل لنخلتك أي اجعل لها مثل الحوض، فهذه هي الأصول. وبقيت كلمتان إحداهما من باب الإبدال، وهو قولهم: أجلوا ما لهم يأجلونه أجلا أي حبسوه. والأصل في ذلك أزاؤوا أزلوه. ويمكن أن يكون اشتقاق هذا ومأجل الماء واحدا، لأن الماء يحبس فيه. والأخرى قولهم: من أجل ذلك فعلت كذا، وهو محمول على أجلت الشيء أي جنيته، فمعناه من أن أجل كذا فعلت. أي من أن جني، فأما أجل على فعل فمكان، والأماكن أكثرها موضوعة الأسماء غير مقيسة. قال: حلت سليمى جانب الجريب بأجل محلة الغريب. أجمع الهمزة والجيم والميم لا يخلو من التجمع والشدة، فأما التجمع فالأجمع، وهي منبت الشجر المتجمع كالغيضة، والجمع الآجام، وكذلك الأجم وهو الحصن، ومثله أطم وآظام. وفي الحديث: حتى توارت بآجام المدينة. وقال امرؤ القيس: وتيماء لم يطرق بها جذع نخلة ولا أجما إلا مشيدا بجندل. وذلك متجمع البنيان والأهل. وأما الشدة فقولهم: تأجم الحر اشتد، ومنه: أجمت الطعام مللته، وذلك أمر يشتد على الإنسان. أجنى الحمزة والجيم والنون كلمة واحدة، وأجن الماء يأجن ويأجن إذا تغير، وهي الفصيحة. وربما قالوا: أجن يأجن، وهو أجون. قال: كضفدع ماء أجون ينق. فأما المئجنة خشبة القصار فقد ذكرت في الواو، والإجان كلام لا يكاد أهل اللغة يحقونه. أجأ جبل لطي، وقد قلنا إن الأماكن لا تكاد تنقاس أسماؤها. وقال شاعر في أجأ: ومن أجأ حولي رعان كأنها قنابل خيل من كميت ومن وردي.